هل تكون الكتابة بعد نفخ الروح؟ هذا الحديث ليس فيه دلالة، وإنما فيه ترتب الكتابة على الروح بالواو، فقال ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الروح ويؤمر بأربع كلمات، والواو لا تقتضي ترتيبا وإنما تقتضي اشتراكا، فمعنى ذلك أنه قد يتقدم تتقدم الكتابة وقد يتقدم نفخ الروح، والأظهر تقدم الكتابة على نفخ الروح كما دلت عليها أحاديث كثيرة. فإذا نخلص من هذا في خلاف طويل لأهل العلم، لكن ذكرت لكم لبه وخلاصته، أن الغالب أن يكون نفخ الروح في كما جاء في هذا الحديث بعد 120 يوما، وقد يتحرك الجنين وينفخ قبل ذلك، وهذا مشاهد، فإنه كثير ما يحصل تحصل الحركة والإحساس بالجنين من قبل الأم وتنقله في رحمها قبل تمام 4 أشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وكلماته وأحاديثه يصدق بعضها بعضا. قال هنا ويؤمر بأربع كلمات، قال فينفخ فيه الروح، قبل ذلك فينفخ فيه الروح، الروح مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، لا نعلم كيفية هذا النفخ ولا كيف تتلبس الروح في البدن، والروح أضيفت إلى الله جل وعلا تشريفا لها وتعظيما لشأنها، قال جل وعلا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الإضافة هنا إضافة خلق وإضافة تشريف، ليست هي صفة لله جل وعلا، والروح هي سر الحياة كما هو معلوم، وتعلق الروح ببدن الجنين في رحم الأم تعلق ضعيف، لأن الروح لم تكتسب شيئا ولم تقوى، فتبدأ الروح بالقوة في تعلقها بالبدن كلما تقدم بالجنين الزمن في رحم الأم، حتى إذا خرج صار التعلق تعلقا آخر. يقول العلماء إن تعلق الروح بالبدن 4 أنواع، تعلق في رحم الأم هذا النوع الأول، وهو تعلق ضعيف الحياة فيه للبدن، والروح تعلقها بالبدن ضعيف، والثاني في الحياة الدنيا والحياة فيه للبدن والروح تبع، وتعلقها بالبدن تعلق مناسب لبقاء البدن في الدنيا، والنوع الثالث من التعلق بعد الموت والحياة فيه للروح والبدن تبع، والنوع الرابع تعلق الروح بالبدن بعد قيام الناس لرب العالمين يوم القيامة، وهذا التعلق أكمل التعلقات، فتكون الحياة للبدن وللروح جميعا في أعظم أنواع التعلق. قال ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الكتابة تسمى القدر العمري أو التقدير العمري، والتقديرات أنواع، منها القدر السنوي، ومنها القدر اليومي، ومنها القدر اليومي ومنها القدر السنوي أرفع منه، ومنها القدر والتقدير العمري، ومنها التقدير أو القدر السابق الذي في اللوح المحفوظ. والقدر السابق الذي في اللوح المحفوظ هذا الذي يعم الخلائق جميعا، كما جاء ذلك في قول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إن كل شيء خلقناه بقدر، قال عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قدر مقادير الخلائق يعني كتبها. أما العلم فإنه أول، ليس محصورا بقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فتحصل من هذا أن هذا التقدير اسمه التقدير العمري، وهو بعض القدر السابق. يعني أنك إذا تصورت التقدير العمري للناس جميعا فإن هذا يوافق التقدير الذي في اللوح المحفوظ، كل أحد بحسبه. فالتقدير الذي في اللوح المحفوظ عام وخاص أيضا، وأما هذا التقدير فهو تقدير عمري يخص كل إنسان. وهذا القدر ليس معناه أنه إجبار، يعني يؤمر الملك بكتب 4 كلمات: يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه 4 كلمات ليست إجبارا، يعني لا يكون العبد بها مجبرا، وإنما هي إخبار للملك بأن يكتب ما كتبه الله جل وعلا ليظهر موافقة علم الله جل وعلا في العباد، ليظهر علم الله فيهم جل وعلا. وهذا التقدير لا يمكن لأحد أن يخالفه. من كتب عليه أنه شقي فإنه سيكون شقيا، لأن علم الله جل وعلا نافذ، بمعنى أن الله جل وعلا يعلم ما سيكون عليه العباد وسيكون عليه ما خلق إلى قيام الساعة وما بعد ذلك أيضا. فهذا التقدير العمري كتابة فتكون بيد الملك، وهو يختلف عن التقدير الذي في اللوح المحفوظ بشيء، وهو أنه يقبل التغيير. وأما الذي في اللوح المحفوظ فإنه لا يقبل التغيير، بمعنى أن ما كتبه الله جل وعلا في أم الكتاب لا يقبل المحو ولا التغيير. وغيره من أنواع التقديرات، يعني السنوية أو العمرية، فإنها تقبل التغيير. قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني فيما في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب، عنده اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا. وهذا يعني به الكتابة في صحف الملائكة لا الذي في اللوح المحفوظ، فإن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. وهذا له حكمة بالغة، وهو أن ينشط العبد فيما فيه صلاحه، وأن يعظم الرغب إلى الله جل وعلا، وأن الله سبحانه يعلم ما العباد عاملون، ومما يعلم دعاؤهم ورجاؤهم في الله جل وعلا ووسائلهم إليه سبحانه في تحقيق ما به صلاحهم في الآخرة. بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ذكرت لك، هذه ليس فيها إجبار، والعبد عندنا أهل السنة العبد مخير وفي اختياره لا يخرج عن قدر الله جل وعلا السابق، وليس بمجبر على ما يفعل، وليس أيضا خالقا لفعل نفسه، بل الله جل وعلا هو الذي يخلق فعل العبد. هنا قال فوالله الذي لا إله غيره، هذه الكلمة مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه كتعليق على ما سبق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لأن الكتاب فيه ذكر الخاتمة شقي أو سعيد، وهذا باعتبار الخاتمة، سار طول عمره في طاعة ثم بعد ذلك اختار الشقاء فوافق ما كتبه الملك أنه شقي، وليس معنى ذلك أنه مجبر ولكن وافق ذلك. وكما قلت لك قال جماعة من السلف الخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق، ولهذا يبعث هذا الحديث وكلام ابن مسعود هذا يبعث على الخوف الشديد من الخاتمة، لأن العبد لا يدري بما يختم له، والسوابق هي التي تكون وسائل للخواتيم، والعبد بين خوف عظيم في أمر خاتمته وما بين رجاء عظيم. وإذا جاهد في الله حق الجهاد واستقام على الطاعة فإنه يرجى له أن يختم له بخاتمة السعادة. قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني عن القرب، أن الأجل قريب لكن يسبق عليه الكتاب فيكون أمره في آخر أمره على الردة والعياذ بالله. وعمله بعمل أهل الجنة هذا فيما يظهر للناس، وما في قلبه الله أعلم به، ما ندري ماذا كان في قلوب الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، لكن نعلم على اليقين أن الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. وهذا من فضل الله العظيم على عباده، على بعض عباده أن يختم له بخاتمة السعادة. هذا الحديث كما ذكرت لك وكلام ابن مسعود في آخره يبعث على الخوف الشديد من الخواتيم، ويبدأ المرء يفكر فيما سبق له، وإن المرء أحيانا لينظر إلى السوابق فلا يدري ماذا كتب له فيبكي، كما قال بعض السلف من الأئمة قال ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. فالمرء ينظر ويتأمل ويود أنه لو اطلع على ما كتبه الملك، هل الملك كتبه شقي أم كتبه سعيد؟ فإن كان كتبه سعيدا فهي سعادة له وطمأنينة، وإن كان كتبه شقيا فيعمل بعمل أهل الجنة حتى يكتب من الأتقياء. ولكن الله جل وعلا بحكمته غيب هذا عن العباد ليبقى الجد في العمل، وليبقى حكمة التكليف، وأن يكون الناس متفاضلين في البر والتقوى، فليس سواء حازم ومضيع، ليس سواء من هو مجاهد يجاهد نفسه ويجاهد عدوه إبليس، ومن هو مضيع ويتبع نفسه هواها. قال ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق، وقال بعضهم قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا وقلوب السابقين أو قال المقربين معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا. وهذا مثال للخوف الشديد الذي يكون في قلوب أهل الإيمان. وإذا كان هذا الخوف فإنه لا يعني أن يكون مترددا ليس على طاعة، ولكن يبعثه هذا الخوف على الأخذ بالحزم وأن يعد العدة للقاء الله جل وعلا. فالإيمان بالقدر له ثمراته العظيمة في العمل واليقين وصلاح قلوب العباد. فالأتقياء هم الذين آمنوا بالقدر، والمضيعون هم الذين اعترضوا على القدر، ولكل درجات عند الله جل وعلا من الفضل والنعمة، يعني من المخربين والسابقين وأصحاب اليمين إلى آخره، ولأهل الشقاء دركات في النار نعوذ بالله من الخذلان. نكتفي بهذا القدر. وأول الأحاديث يعني إلى 8 أو 10 أحاديث، هذه جوامع تحتاج إلى طول، ثم بعد ذلك نمشي إن شاء الله، لأن ما بعدها يكون قد سبق فيما قبل أو يكون الكلام عليه قليلا. بارك الله فيكم ونفعكم ونفعني وإياكم، وثبتنا وإياكم على الحق والعلم والهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الاهتمام بشرح الأحاديث يثري طالب العلم في مادته وفي فهمه للشريعة بعامة. والأحاديث منها ما يشتمل على أصول وقواعد، فهمها يريح طالب العلم في فهم مسائل كثيرة إذا اشتبهت عليه ردها إلى هذه الأصول الواضحات، فاتضح له علم ما ربما أشكل أو خفي في بعض المواضع. فعلم الحديث وفهم كلام العلماء على الأحاديث ينبغي أن يكون متسلسلا بحسب أهمية تلك الأحاديث. فكما ذكرت لكم سالفا أن هذه الأربعين النووية مهمة، لأن في شرحها بيان كثير من الأصول الشرعية التي إذا استوعبها طالب العلم رد إليها ما أشكل عليه. تجد مثلا أن العالم أو طالب العلم إذا وردت عليه مسألة مشكلة ربما لم يطلع فيها على كلام لأهل العلم وهي مشكلة، فيرد ذلك المشكل إلى ما يعلمه من الأصول الشرعية التي دلت عليها أدلة الكتاب أو أدلة السنة، فيتضح له الإشكال، لأن مما يميز أهل العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. فإذا ضبط طالب العلم المحكمات من الأدلة الواضحات البينات وتبين له كلام أهل العلم الراسخين عليها، فإنه يستطيع بفضل الله ونعمته ورحمته أن يرد ما يشكل فيما يقرأ أو فيما يسمع أو ربما فيما يورد عليه من سؤال أو في مجلس من حديث أو نحو ذلك، يرد ما أشكل إلى ما اتضح له أو يتوقف فيه. وهذا هو الفرق ما بين طالب العلم المؤصل وطالب العلم الذي يقرأ فقط. فطالب العلم المؤصل يكون عنده بناء المحكمات شيئا فشيئا في العقيدة والحديث والفقه، فلا تجد أنه يضطرب عند إيراد المشكلات، أو أنه يغير رأيه تارة هنا وتارة هناك، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، لأنه لا يكون عند كل أحد من العلم بالشريعة وفهم أصولها وفروعها والمحكمات ما يمكنه أن يرد الشبه أو يرد الإشكالات إلى ما أحكم من أدلة هذه الشريعة العظيمة. لهذا لابد من أن يؤخذ العلم شيئا فشيئا، وأن تفهم شروح أهل العلم على الأحاديث على مر الأيام والليالي، فيتحصل طالب العلم على حصيلة علمية متينة يكون معها إن شاء الله تعالى وضوح الشريعة وفهم الأدلة. وهكذا كان يسير العلماء فيحرصون على فهم الأولويات، فهم الأشياء أو الأحاديث التي هي مختصرة أو جوامع أو كلية، ثم ينتقلون إلى المطولات بحسب الحاجة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث حديث عظيم جدا، وعظمه العلماء وقالوا إنه أصل في رد كل المحدثات والبدع والأوضاع المخالفة للشريعة، فهو أصل في رد البدع في العبادات وفي رد العقود المحرمة وفي رد الأوضاع المحدثة على خلاف الشريعة في المعاملات وفي عقود النكاح وما أشبه ذلك. ولهذا جعل كثير من أهل العلم هذا الحديث مستمسكا في رد كل محدث، كل بدعة من البدع التي أحدثت في الدين. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذا الحديث حرصا عظيما، وأن يحتج به في كل مورد يحتاج إليه فيه في رد البدع والمحدثات في الأقوال والأعمال والاعتقادات، فإنه أصل في هذا كله. قال رحمه الله تعالى: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم وقد علقها البخاري في الصحيح أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: من أحدث، ولفظ من هذا للاشتراك، وجوابه فهو رد. والحدث في قوله أحدث هو كل ما لم يكن على وفق الشريعة، على وفق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا قال فيه: من أحدث في أمرنا، والأمر هنا هو الدين، كقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن أحدث في الدين ما ليس منه فهو مردود عليه. وقوله هنا ما ليس منه، لأنه قد يحدث شيئا باعتبار الناس، ولكنه سنة مهجورة هجرها الناس، فهو قد سن سنة من الدين وذكر بها الناس، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا قوله أولا من أحدث، هذا فيه المحدثات في الدين، ودل عليها قوله في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، وما عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو شريعته. قال ما ليس منه، وهذه هي الرواية المشتهرة في الصحيحين وفي غيرهما، وروي في بعض كتب الحديث ما ليس فيه فهو رد، يعني ما ليس في أمرنا. فهذا يدل، يعني هذه الرواية تدل على اشتراط العمل بذلك الشيء، ولا يكتفى فيه بالكليات في الدلالة. قال فهو رد، يعني فهو مردود عليه، كما قال علماء اللغة: رد هنا بمعنى مردود، كسد بمعنى مشدود، ففعل تأتي بمعنى مفعول. يعني من أتى بشيء محدث في الدين لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه كائنا من كان. وهذا فسرته الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فأرجعه إلى الأعمال. والعمل هنا المراد به الدين أيضا، يعني من عمل عملا يتدين به من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا عليه. وهذا فيه إبطال كل المحدثات وإبطال كل البدع وذم ذلك وأنها مردودة على أصحابها. وهذا الحديث كما ذكرت لك أصل في رد البدع في الدين. والأعمال التي في الدين، يعني أمور الدين، منقسمة إلى عبادات وإلى معاملات، والمحدثات تكون في العبادات وتكون في المعاملات. فهذا الحديث دل على إبطال المحدثات وإبطال البدع، لأن كل محدثة بدعة، يعني كل محدثة في الدين بدعة. والعلماء تكلموا كثيرا عن البدع والمحدثات، وجعلوا هذا الحديث دليلا على رد المحدثات والبدع. فالبدع مذمومة في الدين، وهي شر من كبائر الذنوب العملية، لأن صاحبها يستحسنها ويستقيم عليها تقربا إلى الله جل وعلا. إذا تبين هذا الشرح العام للحديث، فما المراد بالبدع والمحدثات؟ هذه مما اختلف العلماء في تفسيرها. والمحدثات والبدع منقسمة إلى محدثات وبدع لغوية، وإلى محدثات وبدع في الشرع. أما المحدث في اللغة هو كل ما كان أحدث، سواء كان في الدين أو لم يكن في الدين. وإذا لم يكن في الدين فإن هذا معناه أنه لا يدخل في هذا الحديث، وكذلك البدع. ولهذا قسم بعض أهل العلم المحدثات إلى قسمين: محدثات ليست في الدين وهذه لا تذم، ومحدثات في الدين وهذه تذم، مثل المحدثات التي ليست من الدين، مثل ما حصل من تغير في طرقات المدينة وتوسعة عمر الطرقات أو تجصيص البيوت أو استخدام أنواع من البسط فيها واتخاذ القصور في المزارع وما أشبه ذلك مما كان في زمن الصحابة وما بعده، أو اتخاذ الدواوين أو ما أشبه ذلك، فهذه أحدثت في حياة الناس فهي محدثة ولكنها ليست بمذمومة لأنها لم تتعلق بالدين. كذلك البدع، منها بدع في اللغة يصح أن تسمى بدعة باعتبار أنها ليس لها مثال سابق عليها في حال من وصفها بالبدعة، وبدع في الدين، وهذه البدع التي في الدين كانت الحال على خلافها ثم أحدثت. مثاله قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد وكانوا يصلون أشتاتا في رمضان، جمعهم في التراويح على إمام واحد، قال: نعمة البدعة هذه. فسماها بدعة باعتبار اللغة لأنها في عهده بدعة، يعني لم يكن لها مثال سابق في عهد عمر، فتعلقت باللغة أولا ثم بالمتكلم ثانيا. إذا تبين هذا فالمقصود بهذا الحديث المحدثات والبدع في الدين. والبدعة في الدين دل الحديث على ردها، ودل على ذلك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسماهم شركاء لأنهم شرعوا من الدين شيئا لم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام، لم يأذن الله به شرعا. وقد قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ويصلح أن يكون منها قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء أيضا في الأحاديث ذم البدع والمحدثات، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول في الجمعة وفي غيرها: ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد جاء أيضا في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وحضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع. الحديث وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإن كل محدثة بدعة. والعلماء علماء السلف أجمعوا على إبطال البدع، فكل بدعة في الدين أجمع على إبطالها إذا صارت بدعة في الدين. دخل العلماء في تعريف البدعة ما هي التي يحكم عليها بأنها رد، لأن هذا الحديث دل على أن كل محدثة رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة في الدين عرفت بعدة تعريفات، يهمنا منها تعريفان لضيف المقام. أولها تعريف المشهور المنسوب لي أو الذي ذكره الشاطبي في الاعتصام، وحاصله أن البدعة طريقة في الدين مخترعة يراد بالسلوك عليها مضاهاة الطريقة الشرعية، وهذا التعريف جيد لأنه جعل البدعة طريقة ملتزمة، وأن المقصود من السلوك عليها مضاهاة الطريقة الشرعية. وشرح التعريف والكلام عليه يطول فتراجعونه في مكانه، لكن يهمنا من التعريف هذا شيئان: الأول أن البدعة ملتزم بها لأنه قال طريقة في الدين، والطريقة هي الملتزم بها، يعني أصبحت طريقة يطرقها الأول والثاني والثالث أو تتكرر، فهذه الطريقة يعني ما التزم به من هذا الأمر. والثاني أنها مخترعة، يعني أنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أن هذه الطريقة تضاهى بها الطريقة الشرعية، من حيث إن الطريقة الشرعية لها وصف ولها أثر، أما الوصف فمن جهة الزمان والمكان والعدد، وأما الأثر فهو طلب الأجر من الله جل وعلا. فتحصل لنا أن خلاصة ما يتصل بتعريف الشاطبي للبدعة يتعلق بثلاثة أشياء: أن البدعة يلتزم بها، الثاني أنها مخترعة لم يكن عليها عمل سابق، وهذه توافق الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والثالث أنه تضاهى بها الطريقة الشرعية من حيث الزمان والمكان والوصف والأثر، يعني العدد الذي هو الوصف مع الزمان والمكان، والأثر وهو طلب الأجر من الله جل وعلا بذلك العمل. وعرفه غيره بتعريف أوضح وهو تعريف الشمني، حيث قال إن البدعة ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو اعتقاد، وجعل ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما. وهذا التعريف أيضا صحيح، ويتضح لنا منه أن البدعة أحدثت على خلاف الحق فهي باطل، وأنها تكون في الأقوال وفي الأعمال وفي الاعتقادات، وأنها ملتزم بها لأنه قال في آخره: جعل ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما. إذا تقرر ذلك فمن المهمات في معرفة البدعة أن البدعة تكون في الأقوال والأعمال والاعتقادات، إذا كان القول على غير وصف الشريعة، يعني جعل للقول طريقة من حيث الزمان والمكان أو من حيث العدد، تعبد بقول ليس على وفق الشريعة وجعل له وصف من حيث المكان أو الزمان أو العدد، وطلب به الأجر من الله جل وعلا. أو الأعمال، يحدث أعمالا يتقرب بها إلى الله جل وعلا ويجعل لها صفة تضاهى بها الصفة الشرعية على نحو ما ذكرنا، أو يعتقد اعتقادات على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها من أحدثها، بمعنى من أنشأها فهي مردودة عليه، ومن تبعه على ذلك فهو أيضا عمله مردود عليه ولو كان تابعا، لأن التابع أيضا محدث بالنسبة لأهل زمانه وذاك محدث بالنسبة لأهل زمانه، فكل من عمل ببدعة فهو محدث لها. لهذا يتقرر من هذا التأصيل أن البدعة ملتزم بها في الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات، فلا يقال إنه من أخطأ مرة في اعتقاد ولم يلتزم به أنه مبتدع، ولا يدخل في من فعل فعلا على خلاف السنة إنه مبتدع إذا فعله مرة أو مرتين أو نحو ذلك ولم يلتزمه. فوصف الالتزام ضابط مهم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كلامه أن ضابط الالتزام مهم في الفرق بين البدعة ومخالفة السنة. فنقول هذا خالف السنة في عمله، ولا نقول إنه مبتدع إلا إذا التزم مخالفة السنة وجعل ذلك دينا يلتزمه. فإذا من أخطأ في عمل من الأعمال في العبادات وخالف السنة فيه، فإنه إن كان يتقرب به إلى الله فنقول له هذا الفعل منك مخالف للسنة، فإن التزمه بعد البيان أو كان ملتزما له دائما يفعل هذا الشيء فهذا يدخل في حيز البدع. وهذا ضابط مهم في الفرق ما بين البدعة ومخالفة السنة. مما يتصل أيضا بهذا الحديث والكلام عن البدع والمحدثات يطول، لكن ننبه على أصول فيها. مما يتصل به من الفرق بين محدث ومحدث أن هناك محدثات لم يجعلها الصحابة رضوان الله عليهم من البدع، بل أقروها وجعلوها سائغة وعمل بها، وهذه هي التي سماها العلماء فيما بعد المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة للعلماء فيها وجهان في حيث التفسير. ومعنى المصالح المرسلة أن هذا العمل أرسل الشارع حكمه باعتبار المصلحة، فإذا رأى أهل العلم أن فيه مصلحة فإن لهم أن يأذنوا به لأجل أن الشارع ما علق به حكما. وهذا يأتي بيان صفاته. قال العلماء المصالح المرسلة تكون في أمور الدنيا لا أمور العبادات، وفي أمور الدنيا في الوسائل منها التي يحقق بها أحد الضروريات الخمس، يعني أن الشريعة قامت على حفظ ضروريات خمس معلومة لديكم: الدين والنفس والمال والنسل والعقل. هذه الخمس وسائل حفظها، هذه من المصالح المرسلة. وسائل حفظ الدين مصلحة مرسلة، لك أن تحدث فيها ما يحفظ دين الناس، مثل تأليف الكتب. تأليف الكتب لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدث تأليف الكتب. تأليف الردود، جمع الحديث، ما كان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب حديثه، ونهى عمر أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتب. هذا وسيلة لم يكن المقتضي لها في ذلك الوقت قائما، ثم قام المقتضي لها فصارت وسيلة لحفظ الدين، صارت مصلحة مرسلة وليست بدعة. فإذا من المهمات في هذا الباب أن تفرق ما بين البدعة وما بين المصلحة المرسلة. فالبدعة في الدين متجهة إلى الغاية، وأما المصلحة المرسلة فهي متجهة إلى وسائل تحقيق الغايات. هذا واحد. الثاني أن البدعة قام المقتضي لفعلها في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم تفعل، والمصلحة المرسلة لم يقم المقتضي لفعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا نظرنا مثلا إلى جمع القرآن، جمع القرآن جمع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهده عليه الصلاة والسلام لم يجمع، فهل نقول جمع القرآن بدعة؟ العلماء أجمعوا من الصحابة فمن بعدهم أن جمع القرآن من الواجبات العظيمة التي يجب أن تقوم بها الأمة. هنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قام المقتضي للفعل، لأن الوحي يتنزل، فلو نسخ القرآن كاملا فلا لكان هناك